عملت ازاي وليه حبيتك ولا عمري قلت يا

Thank you.

اشوفش يوم اندم علي وانا جنبك. الهجر يهون من عذابي في قربك، الهجر يهون أهون من عذابي في قربك. ولا شوفش يوم أندم علي وأنا جنبك، وكفاية عيش بالذكرى. الهجر يهون من عذابي في قربك، ولا شوفش يوم اندم علي وانا جنبك، الهجر يهون من عذابي أهون من عذابي في قربك، اشوفش يوم انت معليك وانا جنبك وكفاية عيش بالذكريات في بعادك ده انا عشت اكتر من حياتي في حبك الهجر اهون من عذابي في قربك ولا شوفش يوم اندم عليه وانا جنبك شوفش يوم اندم عليه وانا جنبك الهجر يا اهون ولا شوفش يوم اندم علي وانا جنبك وكفايه عيش بالذكريات